بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول موضوع الشبهات في إطارها الكلي، لعل الحاجة إلى تناول هذا الموضوع قديمة بقدم التاريخ، ولكن الحاجة إلى هذا البحث في هذا اليوم تبدو أكثر إلحاحا، لأنه العولمة الثقافية التي هي شعبة من شعب العولمة أدخلت الشبهات في كل بيت وفي كل غرفة، ويبدو أن هنالك أفرادا تستأجرهم جهات مشبوهة أو دول مشبوهة بعنوان أجراء للتشكيك في جميع الحقائق الدينية. لعل الهدف لا يكون أن ينضوي المتدينون تحت لوائهم وتحت دينهم، لأنه من الصعب جدا رجل مؤمن متدين يترك دينه وينضوي تحت لواء دين آخر، هذا يبدو شيء صعب جدا. لعل هذا ليس هو الهدف. الهدف إدخال الشك في قلوب المؤمنين في الحقائق الدينية، إدخال الريب في قلوبهم، قطعهم عن ماضيهم. إحنا الآن منشدون بالماضي، كل أمة منشدة بماضيها، يحاولون أن يقطعوا هذا الانشداد بالماضي حتى نكون كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذه الهوية الحضارية التي عندنا يسلبون منا هذه الهوية، هذا يكفيهم هدفا ويكفيهم إنجازا في هذا المجال. نتحدث بإذن الله تعالى حول موضوع الشبهات ضمن محورين. المحور الأول ما هي الشبهة؟ المحور الثاني، ما هو الموقف تجاه الشبهات؟ أولا، ما هي الشبهة؟ الشبهة مأخوذة من مادة التشابه. عندما يكون هنالك شيئان بينهما مائز وبينهما فاصل، التمييز والفصل بين هذين الشيئين يكون أمرا هينا وسهلا، ولكن عندما يكون هنالك تماثل بين شيئين وتشابه بين شيئين، الفصل فيما بينهما والتفريق فيما بينهما يكون أمرا صعبا. لعلكم لاحظتم في بعض العوائل يوجد هنالك توائم متشابهة. في كثير من الأحيان واحد يشك أن هذا هو عمر أو هذا هو أخوه. أحيانا يكون التطابق بينهما تطابقا كليا أو شبه كلي. عندما يشبه أحدهما الآخر، التفريق بينهما يكون أمرا صعبا. أحيانا يكون هنالك باطل محض يعرف أنه باطل، وأحيانا يكون هنالك حق محض يمكن التعرف على هذا الحق بسهولة. المشكلة هنا عندما يكون باطل يرتدي ثياب الحق، يرفع لواء الحق، عندما يختلط شيء من الباطل بشيء من الحق، هنا التفريق بينهما يكون أمرا مشكلا جدا. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة له كلمات في الشبهة، لأن الإمام صلوات الله عليه عاش في عصر مشحون بالشبهات. الأنظمة اللي تقدمت خلقت واقعا اجتماعيا معينا، ولذلك عندما جاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عانى كثيرا من تركة ذلك الواقع. أنا أذكر لكم بعض النماذج من نهج البلاغة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة رقم 38 يقول الإمام صلوات الله عليه في خطبته أو في كلامه: ويبدو من بعض الشراح أن الإمام صلوات الله عليه ذكر هذه الخطبة أو هذه الكلمة في قضية الجمل. قضية الجمل كانت قضية مثيرة. الذين خرجوا على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما كانوا أفراد عاديين. في الجيش الذي خرج على أمير المؤمنين صلوات الله عليه توجد زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأفراد عادة يقيمون الحق والباطل بالأفراد. بينما القضية يجب أن تكون معكوسة، الأفراد يقيمون من خلال الحق والباطل. في هذا الجيش يوجد هنالك صحابي كبير كطلحة، في هذا الجيش يوجد صحابي كبير كالزبير. هذه القضية، اشتراك هؤلاء في هذه الفتنة وفي هذه المعركة، أوجب اختلاط الأمور على بعض الأفراد الذين لا بصيرة لهم. الإمام صلوات الله عليه يقول: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، باطل، ولكن هذا الباطل يرتدي قناع الحق فيختلط الأمر. فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. هذه كلمة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. هنالك كلمة ثانية في خطبة رقم 50، الإمام صلوات الله عليه كما يذكر بعض الشراح ذكر هذه الكلمة في قضية التحكيم. قضية التحكيم أيضا كانت من القضايا التي اختلط فيها الحق بالباطل، الباطل رفع فيها شعار الحق. أبو موسى الأشعري يجتمع مع أن الإمام ما كان راضي بأبي موسى الأشعري، ولكن فرض ذلك، فرض هذا الرجل، الإمام حذر أيضا. اجتمع أبو موسى الأشعري ويا عمرو بن العاص. عمرو بن العاص أولا اتخذ تكتيك لخداع أبو موسى الأشعري، أخذ حاول أن يكسب قلبه، أخذ يقدمه، ما كان يتقدم على أبي موسى الأشعري، كان يناديه بتعظيم، كان يقول له يا صاحب رسول الله. عندما كانت الصلاة يحين وقتها كان يقدمه ويصلي خلفه، عندما كان يصير وقت الطعام ما كان يبدأ بالطعام، ما كان يمد إيده إلا إذا أبو موسى الأشعري يقدم يده أولا. بهذه الطريقة كسب قلب أبي موسى الأشعري. هاي قضية خطيرة. في كثير من الأحيان القضايا العاطفية تتدخل في قضية الحق والباطل. واحد يكسب قلب واحد أولا ثم يقترح عليه اقتراح معين، هذا مشترى من الناحية العاطفية، اشتراه عاطفيا وقلبيا، ثم بعد ذلك خلط الحق بالباطل. عمرو بن العاص قال لأبو موسى الأشعري، هذه القضية تجدونها في بحار الأنوار إذا حبيتوا تراجعونها، قال له: الآن هنالك فتنة بين المسلمين، علي من جانب ومعاوية من جانب، الدماء يمكن أن تراق، فتنة قائمة، أفضل شيء أن نخلع عليا ومعاوية ونجعل الأمر شورى بين المسلمين وأمرهم شورى بينهم. لاحظوا خلط حق بباطل. الشورى نظام قرآني وأمرهم شورى بينهم. ولكن أين محل الشورى؟ الشورى تكون في المنطقة التي لا يوجد فيها نص. عندما يكون هنالك نص قرآني، نص نبوي، لا معنى للشورى. هذا مثل واحد يقول حدث هنالك حرب بين خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وبين أبي سفيان في معركة بدر، في معركة أحد. لماذا تقع هذه الفتنة؟ احنا خل نخلع كلا الطرفين ونجعل الأمر شورى بين الأمة. صحيح هذا المنطق؟ عندما الله يعين النبي نبيا ماكو مجال للشورى. عندما الله يعين عليا إماما معنى ماكو للشورى. معاوية كان يمثل الفئة الباغية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، مو أنه اخلع الباغي والمبغية عليه. الأمر شورى ونخلع كلا الطرفين. خدعه أولا، كسبه قلبيا، وخدعه بخلط الحق بالباطل. أبو موسى الأشعري اجى وصعد المنبر أو ما أشبه ذلك وقال أنه إني خلعت عليا من الخلافة كما أخلع خاتمي من يدي، وطلع الخاتم من إيده ولعله أدخلها في يده الثانية. عمرو بن العاص اجى قال هذا خلع صاحبه ولكني اثبت صاحبي معاوية في مكانه. الامام صلوات الله عليه يقول انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع واحكام تبتدع. يجي فد واحد يرفع راية ضلال، يطرح شبهة في الامة. مو شرط هذا الفرد أن يكون باطلا محضا. إذا كان باطل محض كان يقول ماكو دين، الدين خرافة، الكل كانوا يعرفونه. المشكلة أن هذا الذي يرفع الراية يخلط الحق بالباطل فينطل الأمر على السذج. أهواء تتبع، واحد عنده ذوق معين، الذوق هذا مو ذوقي، تحكيم الذوق في الدين. الدين مو قضية ذوقية. الشيطان ما كان مذاقة أن يسجد لآدم. الدين مو قضية ذوقية. هذا الدعاء ما يعجبني، إذن هذا الدعاء باطل. هذا الحديث ما يعجبني، هذه الفكرة ما تعجبني. الدين مو قضية ذوقية. الدين هو التسليم لله سبحانه وتعالى. أهواء، رجل عنده هوى معين تتبع، وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجالا. هذا الذي يرفع الراية جماعة يتعصبون له. ثم يقول الإمام صلوات الله عليه فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق، يجي صريح إلى الميدان، لم يخف على المرتادين. مرتادين يعني الطالبين للحقيقة. واضح حق باطل، واضح باطل مكشوف. ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث، شوية حق شوية باطل، شوية إقرار شوية إنكار. فتختلط الأعمى ويحدث هنالك غبش في الرؤية. شايفين بين الطلوعين يحدث هنالك اختلاط بين النور والظلام، واحد ما يشوف أن هذا اللي يجي من هو، هذا الشبح ما هو. ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث. الضغث كما يقول الشارح يعني قبضة من حشيش مختلطة، اليابس والربط يختلط فيها فيمزجان. فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. بعض يهلكون وبعض ينجون. الآن ما هي علة النجاة؟ ما هي علة الهلاك؟ هذا بحث آخر. لماذا ينجو الناجون؟ لماذا يهلك الهالكون؟ هذا يحتاج إلى بحث آخر. وهنالك كلمة أخرى أيضا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الكلمة الأولى ترتبط بفتنة الجمل، الكلمة الثانية ترتبط بفتنة صفين، هذه الكلمة الثالثة ترتبط بفتنة النهروان وقضية الخوارج. الإمام صلوات الله عليه في الحكمة رقم 198 الخوارج كانوا يقولون لا حكم إلا لله، شعار واضح، كل مسلم يقبل هذه الكلمة، الشعار شعار حق، ولكن ماذا يراد بهذا الشعار؟ اللي يراد بهذا الشعار التمرد على حكومة أمير المؤمنين. شوفوا خلط المفاهيم، بعضها مع البعض الآخر، بعضها مع البعض الآخر. إن الحكم إلا لله، هذه من الثوابت القرآنية، قضية واضحة، ولكن ما هو الهدف من هذه الكلمة؟ كيف نطبق هذه الكبرى على هذه الصغرى الخارجية؟ لا حكم إلا لله، إذن الحاكم هو الله، إذن يجب أن يخلع أمير المؤمنين صلوات الله عليه من الإمارة والحكومة والخلافة. والخوارج يتمردون لا يخضعون للحكومة. أكو فرق، لا حكم إلا لله ولا حاكم إلا الله. يعني من يحتاج إلى حاكم؟ من يحتاج إلى حكومة؟ شعب بلا حكومة، أمة بلا حكومة. الإمام صلوات الله عليه لما سمع قول الخوارج لا حكم إلا لله قال كلمة حق يراد بها باطل، حق ولكن المقصود هو الباطل. هذه هي الشبهة، اختلاط الحق بالباطل، رفع راية الحق لتمرير عمل باطل. ما عندنا أمة بلا دولة، لا يمكن أن تعيش أمة بلا دولة، شعب بلا دولة، هذا فوضى. يجب أن يكون هنالك حاكم، ولكن هذا الحاكم يجب أن يحكم بحكم الله. لكن هم شنو كان مقصودهم؟ التمرد، شعب بلا حكومة. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني على نحو الاختصار، ما هو الموقف تجاه الشبه؟ الآن هذا العصر عصر الشبهات، شبه في كل حقيقة. عجيب، الآن واحد إذا يدخل في هذه الشبكة العالمية يجد أنه ما من حقيقة إلا وأثير حولها تشكيك. كل شيء، قضايا العقائدية، القضايا التاريخية، القضايا الفقهية، القضايا الاجتماعية، تشكيك، عصر التشكيك، ما هو الموقف؟ هنالك نقطة تتعلق بعموم الناس، بعامة الناس، وهنالك ثلاث نقاط ترتبط بنا نحن الذين انخرطنا في سلك طلب العلم الديني. أما النقطة التي ترتبط بعامة الناس فهي الرجوع إلى أهل الاختصاص. هذه قاعدة عقلائية وقاعدة قرآنية أيضا. الإنسان في كل بعد من أبعاد الحياة يرجع إلى أهل الاختصاص. الإنسان عندما يمرض يرجع إلى الطبيب. الطب الآن أيضا تحول إلى فروع. عندما واحد عينه يحدث فيها إشكال ما يرجع إلى طبيب الأسنان، وإن كان ذاك عالما، لكن هذا مو شغله، هذا مو اختصاصه. أنتوا تبحثون عن الخبير الذي يملك الاختصاص في هذا البعد. ولعله كثير من الأفراد يتقيدون بالرجوع إلى أعلم المختصين، حتى إذا هذا خبير في العيون، ولكن يبحث من هو أفضل طبيب في العيون. يمكن يسافر إلى بلد خارجي، بلد آخر، لأنه ذاك هو الأعلم والأدق والأفهم. القرآن الكريم أيضا يؤكد هذه القاعدة العقلائية، يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الناس ينقسمون إلى قسمين، من يعلم ومن لا يعلم. وظيفة من لا يعلم شنو؟ أن يرجع إلى من يعلم، الرجوع إلى أهل الاختصاص الفاقهين في ذلك البعد وفي ذلك المجال. القضية قضية خطيرة، قضية الدين قضية خطيرة، مو قضية عادية. واحد يأخذ دينه من أي شخص كان. قضية الدين جدا دقيقة، لأنه يمكن يبتني على الرافض أو على القبول أنه واحد يخسر حياته الأبدية. واحد يروح في خط الضلال، ليش؟ لأنه راجع غير المختص. حتى إذا يكون عالم، لكن يجب أن يكون عالما في هذا المجال، في قضية عقائدية، في قضية عقدية. ما يمكن أن نراجع إلى طبيب أسنان، لأن طبيب الأسنان ما إلى تخصص في المجال العقائدي. كذلك لا يمكننا أن نرجع إلى عالم النحو، واحد متبحر في علم النحو، سيبويه في النحو، ترجعون له في قضية عقائدية عقدية؟ لا، ما يفقه في هذا المجال، ما باذل وقت في هذا المجال، ما صارف جهد في هذا المجال. أحد الإخوة قبل كم يوم قال لي إن فلانا واحد لا أعرفه طبعا أنا، يقول إن ابني هذا أعلم في هذا المجال من علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. قلت له قل له لذلك الرجل الذي يقول هذه الكلمة، أنت هل درست الروايات الواردة في علم الإمام؟ تعلمون كم رواية أكو في علم الإمام؟ كم رواية أكو؟ أحد المطلعين قبل فترة طويلة نقل لي على ما أتذكر، قال بحثنا ووجدنا أكثر من 3000 رواية في علم الإمام. 3000 واحد يطالع كتاب واحد يشوف أكو بي روايتين، نفرض شوية يعرف مباني الجرح والتعديل، يجد أن هاتين الروايتين ضعيفتان فينكر القضية. هذا مو عمل علمي، هذا مو منهج علمي. 3000 رواية أو أكثر تريد أن تحللها وتدرسها تحتاج إلى علم الأصول. الأصول يمثل القاعدة للتحليل، يحتاج إلى علم الرجال، يحتاج إلى علم الدراية. 3000 رواية، اذهب كون المباني، أتقن المباني، تعال استخرج هذه الروايات، أدرسها من الناحية السندية، أدرسها من الناحية الدلالية. إيش قد يطول هذا دراسة 3000 رواية؟ بعدين تعال أبدي رأيك في هذا الميدان إذا أنت من أهل الرأي وأهل النظر. فوظيفة الناس في قبال هذه الشبهات، في قبال هذه الطروحات، الرجوع إلى أهل الاختصاص، الاختصاص في ذلك المجال. يعني إذا أردت أن تحللوا قضية في علم الإمام ترجعون إلى من صرف من عمره سنة كاملة في دراسة هذا الموضوع، مو إلى أي واحد وإن كان عالما في مجال آخر. العم حفظه الله كان ينقل عن الجد رحمه الله، كان يقول مجموعة من المجتهدين اجتمعوا لبحث مسألة فرعية جزئية، 4 من المجتهدين أو أكثر، واحد منهم الحاج أغا حسين القمي المرجع المعروف، واحد منهم الشيخ زين العابدين، وبعضهم فيما بعد كانوا مراجع للتقليد، لبحث مسألة واحدة 3 أسابيع متواصلة بحثوا في هذه المسألة. 4 من الخبراء أو أكثر، ثم بعد ذلك لم يخرجوا بنتيجة قاطعة في قضية فرعية. عد واحد يجي في المسائل الدينية الخطيرة ويفتي كما يحب، قضايا العقيدة فيها قضايا الضلال، فيها قضايا الإضلال. إذا واحد أضل الناس مو معلوم أن توبته تقبل بمجرد أستغفر الله، يمكن هذا يمثل خط ضلال وخط انحراف على مر التاريخ. واحد يجي في كل قضية عقائدية تفسيرية فقهية دينية ويدلي برأيه، بعد 3 أسابيع من البحث انتهوا إلى الاحتياط، لا إلى الفتوى. في كتاب المكاسب لعلكم تتذكرون في قضية قصر أبي هبيرة، قضية دراهم معدودة، ذلك الرجل النعمان ابن ثابت أفتى خطأ اعتمادا على رواية الخراج بالضمان، خطأ في دراهم معدودة. الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: لمثل هذه الفتيا تمنع السماء قطرها وتمنع الأرض بركاتها. لاحظوا لحن الآية القرآنية بالنسبة إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، هذا لعله تعليم إلنا. الله تعالى يقول: ولو تقول أشرف شخصية في الوجود، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني هذا العرق، عرق الحياة. إذا النبي هالشكل، إحنا نجي بالدين بأذواقنا بأهوائنا، أهواء تبتدع، ذوقي رأيي تحليلي بدون مراجعة. هذه النقطة الأولى التي ترتبط بعموم المؤمنين. ثلاث نقاط على نحو الإشارة ترتبط بنا. النقطة الأولى: ينبغي علينا أن نجعل العقائد ضمن المنهج، النحو ضمن منهجنا، الفقه ضمن منهجنا، الأصول ضمن منهجنا، العقائد أيضا يجب أن يكون ضمن المنهج. إذا العقائد ما كان ضمن المنهج واحد والعياذ بالله يكون بلا مناعة. الفرد اللي ما إلى مناعة هذا أقل ميكروب يقضي عليه. لا تقولون هاي قضية بعيدة، هاي قضية كلش قريبة، لأن الآن في هاي الغرفة إذا تجدون جهاز يمكن هذا الجهاز يستخرج لكم 100,000 شبه و 100,000 نظرية باطلة. إحنا مختلطين، إحنا مثل واحد يعيش في أجواء موبوءة إلى أبعد الحدود. هذا إذا جهاز المناعة ماله ضعيف يسقط. الذين سقطوا من كانوا؟ أفراد كانوا فاقدين للمناعة. الشيء الأول: يجب أن نجعل العقائد، ينبغي أن نجعل العقائد ضمن المنهج. عقائد أهل البيت صلوات الله عليهم، مو عقائد اليونان. راجعوا ما يقوله النجاشي، النجاشي في رجاله يقول: كنت أتردد على المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي، وكان هنالك جملة من أصحابنا يدرسون كتاب الكافي على أحمد ابن أحمد الكوفي. الكافي كان أحد الكتب الدراسية، كان يدرس الكافي في حوالي 16,000 حديث. كم نعرف من هذه الأحاديث؟ الكتب العقائدية، كتب الأحاديث، ينبغي أن نجعلها ضمن المنهج. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: أنه ينبغي أن لا نتسرع في اتخاذ موقف، وإنما يجب علينا أن ندرس وأن نتأمل وأن نفكر وأن نحقق. أما أنه فورا واحد ينفي فكرة أو يثبت فكرة هذا خطأ من الناحية العلمية ومن الناحية الدينية. هذه هي النقطة الثانية. أكو قضية مطولة الآن ما أريد أذكرها بتفصيلها، تنقل حول كاشف الغطاء، يقول أنه طالعت فرعا من الفروع الفقهية، فرع، وبحثت عن دليله فلم أجد دليلا، بحثت في مضان هنا هناك هناك ولم أجد، فقلت سامح الله الأقدمين، قالوا شيئا بلا دليل. يقول نمت فرأيت لعله المحقق الحلي فأعرض عني في عالم الرؤيا. قلت له لماذا أعرضت عني؟ قال لماذا تقول هذه الكلمة؟ الفقهاء القدماء بحثوا تعبوا، الكلين 20 عام بذل من عمره لكتابة الكافي، العلامة المجلسي كم من الأعوام بذل من عمره وكم من الجهود تحملها حتى كتب البحار، وانت فورا تجي تبحث وتقول هذا المطلب ماكو عليه الدليل، دليل في فلان مكان، روح راجع. فاستيقظ كاشف الغطاء وهو يبكي، ما يمكن واحد يسرع بسرعة ينفي، ماكو دليل. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ينبغي علينا التصدي لحل الشبهات ولو التصدي بشكل إيجابي. التصدي بشكل إيجابي يعني واحد يطرح الحقيقة وإن لم تكن بعنوان الرد على الشبهة. علماؤنا الأقدمون كانوا يفعلون هذا الشيء. العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه، لاحظوا كتاب قصص العلماء، يقول واحد من الأفراد البعيدين عن خط أهل البيت صلوات الله عليهم كتب كتابا في انتقاد مذهب أهل البيت وأتباع أهل البيت، وكان يأخذ هذا الكتاب ويقرأه في المجالس ويلقي التشكيك في الأذهان، ولكن ما كان يعطي هذا الكتاب لواحد. ليش؟ حتى هذا الكتاب لا يستنسخ فيرد. العلامة الحلي فكر ماذا يفعل؟ علماؤنا كانوا مواكبين للشبهات وكانوا يردونها، شبهات إلها حالة تجدد ولو تجدد في الأشكال والصور. قال لواحد من تلاميذه روح تتلمذ عند هذا الرجل. إجا هذا التلميذ تتلمذ عند ذلك الرجل، وبعد فترة طلب منه الكتاب لليلة واحدة فأعطاه الكتاب. العلامة الحلي أخذ هذا الكتاب وأخذ يستنسخه من أول الليل إلى السحر حتى يرد عليه فيما بعد، ولكن كان منهك متعب، كتابا ضخم أيضا، فغفى العلامة الحلي ونام وسقط القلم من يده. عندما استيقظ تأثر جدا لأنه الوقت انتهى ولم ينهي الكتاب، ثم بعد ذلك فتح الكتاب ووجد أن كل الكتاب قد استنسخ. القضية لها تتم، راجعوها في قصص العلماء بالقدرة الغيبية. العلماء كانوا مواكبين. الوظيفة الأولى أن نجعل علم العقائد ضمن المنهج، جزء برنامجنا. الوظيفة الثانية أن لا نتسرع في الحكم، وإنما يجب علينا التأني. الوظيفة الثالثة أن نحاول التصدي لهذه الشبهات وننقذ المجتمع منها، لأن هذه الشبهات تحاول أن تسلب من الناس دينهم ودنياهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.